وعلى الإسلام الذي ربى الناس على

اللهم اهدني الى احسن الاخلاق، انه لا يهدي الى احسنها الا انت، واصرف عني سيئها، انه لا يصرف سيئها الا انت. الاستعانه بالدعاء واللجوء الى الله تبارك وتعالى من اعظم اسباب اكتساب الخلق الحسن، ان يجتهد المرء دائما وابدا، وان يحرص على الاوقات والاحوال التي هي اوقات واحوال استجابه الدعاء، ان يرزقه الله جل وعلا خلق الصالحين، ان يرزقه الله تبارك وتعالى اخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من العبادات كذلك الصيام، الصيام الذي هو مطرفة لتزكية النفوس والتحلي بالأخلاق الطيبة الحسنة. إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وانظر إلى العلاقة بين هذه العبادة وبين هذا الأمر المطلوب العظيم، تحسين الأخلاق. إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وجاء كذلك في نصوص كثيرة في بيان فضل هذه العبادة أنها تزكية للنفوس وتغميم لها على التحلي بأحسن الأخلاق وأفضلها. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع معاره وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه الخصال السمينة إذا لم يتنزه عنها الصائم فليس في صيامه حاجة. دليل على أن الصيام تقويض لهذه النفوس على الأخلاق الحميدة الحسنة. من أعظم الأخلاق الصبر، والصبر مدرسته هذه العبادة الجليلة. من العبادات كذلك الزكاة، الزكاة التي تربي النفوس على عدم التعلق بالدنيا الفانية، وعلى عدم تعظيمها، وعلى عدم جعل همومنا هم دنيانا. هذه الزكاة التي يخرجها المرء عن ضيق نفسه راضية بها نفسه مطمئنة، يعطيها لإخوانه ممن يحتاجها من الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارفها، ليرفع الله جل وعلا درجته بها، وتكون صدقا وتكون دليلا على صدق ايمانه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: الصدقه برهان، اي برهان على صدق ايمان صاحبها. هي برهان على صدق إيمان صاحبها، وهي العلاقة بين الإيمان وبين هذه الأعمال، وبين كون هذه الأعمال سببا من الأسباب العظيمة لتحقيق هذه الغاية، أي تحقيق هذه الأخلاق واكتسابها. ومن وفق لمثل هذا الخير فقد وفق لخير عظيم، بوأه منزلة الأخيار. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خير الناس أحسنهم خلقا. كلها أوصاف جاءت في